بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم صغير أو كبير، عاقل أو غيره، عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول، وذلك في أربعة أصناف: أحدها المواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا، فنصاب الإبل خمس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم صغير أو كبير، عاقل أو غيره. إذا لا يشترط في وجوب الزكاة التكليف، وذلك لأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم، وهذا يشمل الصغير والكبير. إذن لا يشترط لوجوب الزكاة أن يكون من وجبت عليه الزكاة أن يكون بالغا عاقلا، فتجب الزكاة في مال الصبي وتجب الزكاة في مال المجنون. نعم، لكن عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول. إذن الشروط: أن يكون المال زكويا، يعني مما تجب فيه الزكاة، ثانيا أن يبلغ النصاب، وثالثا أن يحول عليه الحول. بقي الشرط الرابع، وهو أن يكون الملك مستقرا، استقرار الملك، استقرار الملك. نعم، يقول: أحدها المواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل ففيها الزكاة. إذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا، نصاب يعني السائمة، السائمة. طيب، إن كانت للتجارة، عروض التجارة، أي نعم، لا يشترط بلوغ النصاب. ولذلك كانت عروض التجارة أعم أموال الزكاة، عروض التجارة أعم الأموال الزكوية، فتجب الزكاة في كل شيء تخرج، حتى لو التراب، لو التجربة تراب وجبت فيه الزكاة. إن عروض التجارة لا يشترط، فيها نصاب، لا يشترط فيها، يعني أن الشيء الذي تجب فيه الزكاة أن يكون نصابا، بل الشرط أن يكون إيش؟ أن يحول عليه الحول، وأن يكون الربح أو بيع أو القيمة تبلغ نصاب الذهب أو الفضة كما سيأتي. نعم. فنصاب الإبل خمس وفيها شات، ثم في كل خمس شات، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. طيب، خمس فيها شات وعشر شاتان. طيب، وما بين الخمس والعشر وقص: 15 ثلاث شيات، 20 أربع شيات، 25 بنت مخاض. نعم. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 21 ومئة 3 بنات لبون. ثم يستقر السن الأوسط في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. بعد 121 تستقر الفريضة. نقول: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب، 500 من الإبل كم فيها؟ 10 حقاق. لازم 10 حقاق أو 5 بنات لبون و6 حقاق يجوز؟ نعم. ها؟ نعم يجوز. 200 200 يخرج مثلا 5 بنات لبون، و 300 فيها 6 حقاق، وهكذا. ها؟ اي الاوسط بالنسبه لاسنان الابل، بالنسبه لاسنان، لان شوف الان بنت لبون كم لها؟ سنتان. والحقة كم؟ ثلاث. عندك سنة، سنتين، ثلاث، أربع. الوسط معه اللي بين الطرفين. وأما نصاب البقر فثلاثون فيها تبيع له سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. طيب مئة من البقر كم؟ كم فيها مسنة وتبيعة؟ وأما نصاب الغنم فأربعون فيها شات، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شيات، ثم في كل مئة شات، وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه. فصل. وأما النوع الثاني فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة، ونصابها خمسة. قالوا رحمه الله مدخرة، مدخرة لابد، مكيلة مدخرة فلابد أن تكون مكيلة تدخر، وأما ما يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة، تجب الزكاة. ها؟ لا، الفواكه ليست مدخرة. إذا نقول لابد من أمرين، أن تكون مكيلة وأن تكون مدخرة، وأما ما يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة. وكذلك ما يدخر ولا يكال لا تجب فيه الزكاة، مجموع الأمرين. نعم. ونصابها خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجب زكاتها إذا بلغت. طيب ثلاثمائة صاع كم؟ إذا قلنا الصاع، الصاع كيلوان وأربعون غراما، اضرب 300 300 في 2040 612 كيلو، هذا النصاب 600 انت 10 كيلو 600 612. فمن عنده مثل تمر ينقص عن 612 لا تجد فيه الزكاة، إلا أن يكون للتجارة، إلا أن يكون للتجارة. إذا ضرب 300 في 2040 يكون كم؟ 612. واضح؟ ها؟ مش وي؟ لا لا، الكيل، الكيل تقريبي يعني. والأصل التحديد، لكن مثل في مسألة الخرص ما قارب هذا يحتاط الإنسان فيها. فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ، عشر كامل فيما سقي بلا مؤونة كالأنهار والأمطار، وما كان بعلا يشرب بعروقه، يشرب، يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها. فصل. النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض. أكثر الناس الآن على أن على الزروع أنها تسقى بالمؤونة، بالمؤونة. ما كان بعلا يشرب بعروقه هذا نادر قليل يعني، إلا في بعض المناطق، في بعض المناطق الساحلية يستعملون هذا، وفي المناطق الجبلية. أما في غالب المزارع والمناطق الزراعية إنما هو بمؤونة. نعم. فصل. النوع الثالث والرابع زكاة النقدين وعروض التجارة، ونصابها خمس أواق من الفضة، ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا، وما كان ستة وخمسون ريالا، ستة وخمسون ريالا. لماذا ستة؟ لأن ريال مذكر، وما بين الثلاثة إلى أو من الثلاثة إلى التسعة يخالف المعدود، وما كان مقدارها من العروض. طيب الآن مقدار الزكاة في النقدين 56 ريالا من الفضة، لأن نصاب الفضة الآن نصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم، والدرهم 17 مثقال، المئة درهم بالنسبة للمثاقيل 140 مثقالا، المئة واربعون مثقالا بالريال العربي الفضة 56 ريالا عربية من الفضة. إذن عندنا الآن نصاب الفضة ما كم في الحديث؟ 200 درهم. المئة درهم بالنسبة للمثاقيل كم؟ 140 مثقالا، 140 مثقالا. المثقال أو الدرهم 7 أعشار مثقال، اضرب 140 في 7 أعشار كم تكون؟ يلا يا أخوان، 140 في 7 أعشار بعد كم آلة؟ مثقال. الدرهم أي عشان بالمثاقيل الآن 100 درهم هي بالمثاقيل كم؟ 140 قصدي غلط، 200 هذه في 7 أعشار تكون إيش؟ 140. المئتان إذا ضربناها في 7 أعشار تكون 200، يعني الدرهم 7 أعشار المثقال، اضرب 200 في 7 على 10 7 أعشار يكون ناتج 140 مثقالا. طيب ال 140 مثقالا هذه بالنسبة للريال العربي الفضة 56. فإذا أردت أن تعرف النصاب في الأوراق النقدية الموجودة هنا الموجودة عندنا الآن، فأعرف مقدار الريال العربي من الفضة. إذا قالوا مثلا الريال العربي من الفضة اليوم مثلا يساوي 10 ريالات في الأوراق النقدية الحالية، فتكون يكون النصاب كم؟ 560. إذا قالوا 11 اضرب 56 في 11 وهكذا وهكذا. إيه موجود العربي، يسمون الريال العربي، فيه فرنسي في عربي. لا مكشف، ما شفته هم قدروا 100 مثقال 140 مثقال هذه بالنسبة للوزن، قدروها وزنها 56 ريال عربي فضة. إذن إذا قلنا أن النصاب الآن 56 ريال كما قال المؤلف 56 ريالا ليس المراد ريالا موجود، ريال الفضة، وإلا في الواقع أول ما ظهرت الدراهم النقدية الأوراق النقدية هذه 56 ريال عربي من الفضة تساوي 56 من الورق، بل كانوا يفضلون الورق عليها ثم اختلفت القيمة. وإلا الآن 56 ريال عربي من الفضة أول ما ظهرت الأوراق النقدية الريال الفضة مثل الريال سواء بسواء، بل إنهم كانوا يختارون الأوراق النقدية لأنها أخف تحمل في الجيب وأيسر، لكن الآن اختلفت القيمة لأن هذه قيمتها اللي هي الأوراق النقدية ليست في ذاتها، هي في ذاتها ليس لها قيمة، ورق لكنها قيمة في معنى، يعني القيمة فيها معنوية بمعنى أنها مغطاة بذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، لكن الريال العربي من الفضة القيمة في ذاته حتى لو أنه حرمه السلطان أو منع المعاملة به تبقى، وللعملات الورقية الباقية إذا حولت العملة أو غيرت العملة صارت أوراقا كأنها دراهم. إذا نقول الآن 56 ريال عربي من فضة، لنفرض أن الريال العربي من فضة يساوي 10 ريالات بالأوراق النقدية الموجودة الآن، فالنصاب بالأوراق النقدية 560، فمن ملك 560 ريالا بالأوراق النقدية وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، ومن ملك دون ذلك لم تجب عليه الزكاة. ومعرفة ذلك عند الصاغة يسألون كم يساوي الريال العربي من الفضة، هذا يختلف، قد يساوي 10 قد يساوي 11، وأيضا هم يفرقون يشترونه منك ب10 ويبيعونه عليك ب12 مثلا، يبيعونه بالسعر ويشترونه بالسعر. في ماذا؟ لا لا سعر البيع يعني القيمة، القيمة لا يعني يشترونه منك، يعني يقدرون أنك يعني حينما يشترونها منك يشترونها في رخص، يعني أنت محتاج. والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان وأثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض، فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمنها إلى ما عنده من وضمها إلى ما عنده من النقد وأخرج من الجميع ربع العشر والله أعلم. طيب إذن العروض كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء لأجل الربح، وقوله لأجل الربح احترازا مما لو باعه تخلصا منه، فهذا ليس عروض تجارة. قوله لأجل الربح احترازا مما لو أعده للبيع لا لأجل الربح وإنما للتخلص من، مثل إنسان مثلا منحت له أرض من الحكومة وأراد أن يتخلص منها، لا يقصد التجار بها وإنما يريد بيعها والانتفاع بثمنها، واضح؟ هذا ليس فيه، ليس عليه زكاة فيها، لأنه لم يتخذها بالتجارة، منتخذها التجارة. يقول من حيوان وأثاث وسلع وغيرها. إذن أعم أموال أعم الأموال الزكوية هو عروض التجارة. قال فإذا تم الحول قوم ما عنده من عروض التجارة، قوم ما عنده سواء كان هذا الشيء الذي قومه يساوي ما اشتراه به أو أقل أو أكثر. إذن المعتبر القيمة عند حولان الحول لا ما اشترى به. فلو اشترى أرضا، اشترى أرضا بمليون وقومها عند الحول وإذا هي بثلاثة ملايين كم يزكي؟ ثلاثة. طيب اشترى أرض بمليون وقومها عند الحول وإذا هي بخمسمائة ألف يزكي كم؟ خمسمائة ألف. إذن العبرة في عروض التجارة لا يعتبر ما اشتريت به وإنما يعتبر ما تساويه عند الحول. ولهذا أما قيل للإمام أحمد رحمه الله ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، ما اشتريت به. قال رحمه الله أحسن منه قول عمر قومه ثم زكي. واضح محمد؟ لما قيل له ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، مثل اشتريت أرض بمليون أزكي مليون، قال رحمه الله لا أحسن منه قول عمر قومه ثم زكي، فقوب هذه الأرض إن ساوت مليون فالحمد لله هي ما تساويه عند الحول وهي ما اشتريت به، وإن ساوت ثلاث ملايين تزكي ثلاث ملايين، وإن ساوت أقل تزكي الأقل. إيه تجيب الزكاة تقول عرضي جففت لي أي شيء، وش ما الذي يجفف؟ السبيب. نعم هذا اللي حصل فيه خلاف. العنب حصل فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة أو لا، بعض العلماء يقول لا تجب فيه الزكاة وبعضهم يقول تجب فيما يزبب يعني يكون زبيبا، وهذا أصح. لا الموز موز أساس يدخر وين أساس بريون ها يجفف، كيف يجفف ها الموز يدخر كيف يجفف؟ المانجا مصري ولا الموز يعني من أسرع الفواكه فسادا، تفضل فساد. لكن يقول الآن اكتشفوا طريقة وجربوها، يقول الموز ضعه في قسطير، موز هذا يعني تلفه بقسطير محكم تضعه في الثلاجة، يقول ما يستمر يجلس أيام، وأنتم جربوا واحد يأخذ موزة ويضعها في قسطير ويجربها يقول يستمر وإلا هو يفسد وأيضا يفسد بعضه بعضا. هذا يقول أخ غرفة رياض المسك من البالتوك. طيب يقول هل تجوز الزكاة لامرأة ليس لها أعين إلا أبوها وحالتها المادية سيئة وليس لها دخل؟ لا إذا كان أبوها لا ينفق عليها، إذا كان أبوها لا ينفق عليها أو كان يقصر في نفقتها، إن كان غنيا لكن لا ينفق عليها، أو كان فقيرا بحيث لا ليس عنده ما ينفق عليها، فيجوز دفع الزكاة إليها. فالمؤمن هذه المرأة متى كانت حالتها المادية السيئة وهي بحاجة إلى من ينفق عليها يجوز دفع الزكاة إليها. طيب، يقول السؤال الثاني، يقول والدي شيخ كبير يبلغ 90 تقريبا، والآن بدأ ينسى الصلوات ونكرر عليه أن الفرض كذا، فيقول نعم ويبدأ في الصلاة لكنه يتلفت وأظن أنه ينسى أنه دخل في الصلاة، فإذا سئل هل صليت يقول نعم، وقومته وقيامه وجلوسه بتكلف جدا، وأغلب الأحيان يصلي على جنبه. طيب، مثل هذا يؤمر بالصلاة، الشيخ الكبير مثل هذا يؤمر بالصلاة، والحمد لله، إن صلى على الوجه المشروع فالحمد لله، وإلا فهو معذور، لأنه لن يخل بشيء من صلاته باختيار منه. وهذا أيضا صالح يقول نرجو إعادة الحساب قيمة المثاقيل، ولماذا ضربنا 200 درهم في 17؟ 200 درهم عشان نخرجها بالمثاقيل، ضربنا الآن نصاب الفضة 200 درهم، نضرب 200 درهم في 17 لأجل أن نخرج النصاب بالمثاقيل، لأن الدرهم 17 مثقال، فأنت إذا ضربت 200 في 17 يكون 140. واضح الآن؟ نعم. يعني الآن بالنسبة للمثاقيل، الدينار مثقال، والدرهم بالنسبة للمثاقيل 17، فكل درهم بالنسبة للمثاقيل يكون 17. يعني الدرهم جزء من 17 مثقال. واضح؟ الآن عندنا دينار وعندنا مثقال، أو عندنا درهم. ما وزن الدينار؟ نقول الدينار والمثقال أحد من سواء. ما وزن الدرهم؟ نقول الدرهم بالنسبة للمثقال 17. لكن عندنا عشر مثقال، الدرهم 17 مثقال، يعني تقريبا ثلث العشر. وشيء هذا ليس خاصا، كل شيء أراد الإنسان تخلصا منه، يعني مثلا عندك سيارة وشرت سيارة ثم أردت التخلص منها، تريد السفر، نقلت مثلا إلى عمل، أو مثلا كنت بعثة في بلد ثم انتهت دراستك وأردت أن تبيع ما عندك من الأثاث أو السيارة أو ما أشبه ذلك، وحال عليها الحول، نقول هذا لا تجب فيها زكاة، يعني لم تتخذها للتجارة وإنما بعتها تخلصا. أيه، زكاة القيمة هذه واضحة. سواء كان البائع أو المشتري، فمثلا أنا اشتريت منك سيارة، اشتريت منك سيارة بطن من البر، من الذي يكيل الطن؟ هذا المشتري. أنا اشتريت منك مثلا البيت بدراهم، أعطيتك ريالات حديد، ربع، من الذي قدر يعد؟ المشتري، لأن أنا يجب علي أن أسلمك الثمن، واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا وجه. البائع باعك، اشتريت منك مثلا 10,000 كيلو من البر، يجب عليك أن تسلم لي 10,000، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن قول المؤلف على باذل أعم من أن يكون هو البائع أو المشتري. نعم، يعني لا يباع المكيل وزنا ولا الموزون كيلا، على المذهب سيأتينا المسألة، يقول لا يباع مكيل إلا وزنا ولا موزون إلا كيلا، وشيخ الإسلام رحمه الله يخالف في هذا ويقول ما لا يختلف فيه المعيار الشرعي يجوز، مثل اللبن لا يختلف لا وزنا ولا كيلا، يقول يجوز، وما يختلف فيه مثل اللحم هذا صح ما يجوز أن تبيعه إلا بمقدار الشرع. واضح؟ ابن شيء فيه نوع من التكرار، قد يكون فيه تكرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.